لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له علم بهذا الشان. هذه عند المصيبة، هذا صنف ثالث وهو المتعالم الذي هجم على العلم من غير روية ومن غير بصيرة، وإنما هجم على العلم هجوما وأتى الأمر من غير بابه، هذا هو المصيبة العظمى، لأنه لا يميز بين الصحيح والسقيم ولا بين ولا يعرف كيفية الاستدلال وقواعد الاستدلال ومدارك الأحكام. هذا مصيبة، هذا المتعالم هذا هو أعظم مصيبة بليت بها الأمة، وقد كثروا في هذا الزمان تمشيقوا على أنفسهم وعلى كتبهم ولم يرجعوا إلى أهل العلم وأهل البصيرة، فصاروا يتكلمون في أمور العلم غير بصيرة ويؤلفون، وظهروا على الناس في أمور شوشت على كثير من الناس، لأنها لم تصدر عن علماء وإنما صدرت عن متعالمين مدعين للعلم ليس لهم فيه قدم راسخة، ولم يأخذوا عن علماء أهل بصيرة، أخذوا العلم من أفكارهم ومن أفهامهم ومن قراءاتهم ومطالعاتهم. الإنسان مهما قرأ ومهما تثقف ومهما فإنه لا يصل إلى أن يتكلم في أمور الشرع وأمور الدين، لأن هذه مزلة خطر. العلماء الأحبار الراسخون في العلم يتحاشون أن يتكلموا في العلم إلا عند الضرورة مع الخوف من الله سبحانه وتعالى، لا يتجرؤون مع علمهم ومع فقههم، لا يتكلمون إلا عند الضرورة وهم خجلون خائفون من ربهم سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فالكلام عندهم في أمور الدين من أسهل الأمور، هذه مصيبة. نعم. والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع للدعوة في الهذيان، هذه الفتنة العظمى، هذا المتعالم المتسلق تسلق الجدران من غير بصيرة ويهجم على العلم من غير بصيرة ويدعي أنه عالم، هذه المشكلة، هذه أشد مصيبة. نعم. لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له علم بهذا الشان، غايته أنه يقرأ يعرف الحروف يتهجأ يعني يحسبه أنه إذا قرأ أنه بيصير عالم، نعم، هو ما يعرف قواعد العلم ولا يعرف أبواب العلم ولا يعرف مناهج الاستدلال ومدارك الأحكام، لأنه ما أتى من الطريق الصحيح. نعم. تجد الآن ناس أقل ما يقال فيهم أنهم يعرفون الحروف فقط، يعرفون الحروف، تجد الواحد منهم وين يطالعه؟ يطالع في الكتب الكبار المغني وفي فتح الباري وفي الصحاح المسانيد، ويتكلم على الرواة ويصحح ويضعف في الأحاديث، وهو ما عنده إلا أنه يعرف يقرأ الحروف ويتهجأ. حصل على الناس ما تعلمون الآن من الارتباك ومن الفوضى العلمية مما نخشى من عقوب من عاقبته، نخشى من عاقبته. نعم. لكنه منه قريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران، لا هو من السكان ولا من الجيران للعلم، واحد غريب جاي ينهاج من على العلم، هو ما سبق أنه سكن ولا هو جار للساكن، غريب متطفل. نعم. فهو الذي مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبه من الثاني، الزميم اللي ما له نسب، هذا ما له نسب علمي، ما هو زميم بمعنى انه ما له ابو، لا، زميم من ناحيه العلم، ليس له نسب علمي. اذا قيل له من شيخك؟ من قرات عليه؟ من تلقيت العلم عنه؟ وين درست؟ والله انا ما احتاج الى هذا، انا قرات في الكتب وانا اقرا الليل والنهار وعندي مكتبه ضخمه وعندي، ما هو هذا طريق العلم،

يعني عندهم خبرة في النصوص ومعرفة ينزلونها على النصوص يستخرجون حكمها منها. أما هذا لو حاول ما يستطيع يبوء بالفساد. نعم. والناس ليسوا أتنقذ للنبي قد قيل إن الفرد في الناس قد يروج عليهم الكلام المبهرج فيظنون إن هذا المتعالم إنه عالم صحيح، لكن خواص الناس والعقلاء وأهل العلم الصحيح لا يروج عليهم هذا الشيء، إنما يروج على العوام وعلى الناس الذين لا يميزون بين الصحيح والسقيم، ويؤثر عليهم الكلام والدعاوى، فلا يغتر بدهماء الناس وإقبالهم على بعض الشخصيات، وإنما يرجع في هذا إلى أهل العلم الذين يعرفون العلماء من غيرهم. نعم. والزيف بينهم هو النقد الذي قد رايت الأشكال والبلدان. عند العوام وعند الجهال قد ينخدعون بهذه الأمور. نعم. إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوابه جهرا بلا كتمان. وبعض الناس قد يكون له هوى، فإذا وافق هواه قبله ولو كان يعلم أنه مزيف، أو كان يعلم أنه مزيف، لكن إذا وافق هواه قبله وفرح به. الآن فيه من الناس من يستدل بالحديث الموضوع إذا وافق هواه، ويقول هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديث ضعيف، يتخذ حجة وهو ضعيف، بينما لو عرض عليه دليل صحيح يخالف هواه لا أعرض عنه. فصاحب الهوى يقبل هذه الزيوف لأنها توافق هواه ولو كان يعلم أنها زيوف، مثل الذي يستدل بالدليل الموضوع الحديث الموضوع أو الحديث الضعيف وهو يعلم أنه ضعيف أو أنه موضوع، لكن لما وافق هواه رغبته صار عنده نص، صار عنده دليل. هذا مشاهد في كثير من أهل الأهواء والضلال والعياذ بالله. نعم. فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفى خالص العبيان. هذا إذا خالف هواه ولو ذهب مصفى ما يقبله، له نص صحيح صريح من كلام الله وكلام رسوله، ما دام يخالف هواه فهو ما يقبله. نعم. فإذا أتاهم غيره ولو أنه ولو أنه ولو أنه فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العبيان قدوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره لمراتب السلطان. قالوا هذا معتمده السلطان وهذا معتمده السلطان، هذا الذهب الخالص هذا معتمده السلطان، فيردونه والذهب